الرحيم يجاز الجنة العليا. قد أتت في سبيل الله ندوتنا، ترعى الشباب شباب الدين في الدنيا. إن التميز عادات لمن علموا أن الرحيم يجازي الجنة العليا، أن الرحيم يجازي الجنة العليا. سارت على درب طموح ركابنا، والخير فينا كلما قلب سما. فكأنما بدر بليل نورنا، وكأننا في الأرض آثار الهما، وكأننا في الأرض آثار الهما. قد أتت في سبيل الله ندوتنا، ترعى الشباب شباب الدين في الدنيا. إن التميز عادات لمن علموا أن الرحيم يجازي الجنة العليا، أن الرحيم يجازي الجنة العليا. يا همة كانت تصافح أنفسا، قد صافحت لعلو همتنا السماء. إن كان في كل المكاتب همة، في مكتب الحفر امتطينا الأنجما. إنجازنا مشهودة ثمراته، لما أردنا النفع نفعا أعظما. 25 في السنين تكاتفات منا العقول، وكان ربك أكرما. منا العقول وكان ربك أكرما. قد أتت في سبيل الله ندوتنا، ترعى الشباب شباب الدين في الدنيا. إن التميز عادات لمن علموا أن الرحيم يجازي الجنة العليا، أن الرحيم يجازي الجنة العليا. فكفالة الأيتام فينا عادة، نرجو بها من ربنا أن يرحما. ونعين من يبغي الإغاثة عله، أن يمسح الآلام حتى يسلما. لما علمنا في الميال حياتنا، كانت لنا الآبار أجرا دائما. كم ظامئ من بعد رأي فؤاده، يدعو فتؤجر إذ سقيت المسلما. هذا ومكتبنا المبارك يعتني بدعاتنا، والخير أن يتعمما. كم طالب للعلم حين يناله، منا اهتمام صار فينا عالما. إن كنت تبغي الأجر أبشر، إننا نبني بيوت الله حتى نغنما. نبني بيوت الله حتى نغنما. قد أتت في سبيل الله ندوتنا، ترعى الشباب شباب الدين في الدنيا. إن التميز عادات لمن علموا أن الرحيم يجازي الجنة العليا، أن الرحيم يجازي الجنة العليا. هذا بتوفيق العظيم، وكلنا لولاه ما كنا نفعنا العالم. والله يجزل في الثواب لمن سعى، والله سددنا وكان المنعما. فالحمد لله الرحيم، فكلنا نرجوه جنته رجاء عزيما. يا رب كافئنا بأن ترضى فلا نبغي سواك سواك يا رب السماء. نبغي سواك سواك يا رب السماء. أن الرحيم يجازي الجنة العليا. أن الرحيم يجازي الجنة العليا.